منك يا ابو النسب تريحني لما اكون زعلان مش تزعل البنت في الصبح تجيب لي علان انا عايز افتخر بيك ويقولوا نسيبك زين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين ما تتبعش كلام بنتك وتفرد الولدين خليك نسب زين يا عمي بلاش جنان ليلي خاطر الولد والبيت منها انا تعبت تعبالي امي وابويا من مكريها ولقمها بصلتني على اخويا عايز انا سبت ابويا واروح اشتري لها كان ما عايمان كان جنة جميل البيت لما خلصي المال لصوتك عيلي في البيت لما خلصي المال لصوتك عيلي في البيت زيكي انا مريت ربنا يلطف بحالي